السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. Oh. أكبر الله أكبر الله أكبر ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله